وفي رواية: وإن كنت إنما تريد الملك ملكناك علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في بيان دين الإسلام، فدين الإسلام مباين لدين المشركين، وهذه المباينة ينبغي أن تكون ظاهرة معلنة، فلا يصح للمرء إسلام ولا دين إلا بها. وكما قال الشيخ الإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: لا يصح للمرء توحيد وترك للشرك إلا بإظهار معاداة المشركين. فلا يجوز للمرء أن يزيف دين الله عز وجل، لا سيما إذا كان يتحدث باسم الإسلام. فها هي قريش تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاد ديننا. فإذا رضي المشرك عنك فهذا يدل على أن في دعوتك دغلا، ينبغي أن ينظر الناس إليك كما نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه هي دعوته: تفرق أولا ثم تجمع على التوحيد. وهذا المعنى كان ظاهرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلما رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه من طريق الحاكم أن عروة بن الزبير قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. فقال عبد الله: رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاد ديننا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، فمر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول. قال عبد الله: فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فمضى. فلما مر بهم ثانيا غمزوه بمثلها. قال: فعرفت ذلك في وجهه فمضى. مضى أي أكمل شوط الطواف. فلما مر بهم الثالثة غمزوه بمثلها فوقف وقال: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقف، حتى إن أشدهم به وصاتا ليرفئه بأحسن ما يجد، حتى إنه لا يقول يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل حالنا، حتى إذا أسمعكم ما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد. وعند ابن حبان أن أحدهم لبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بمجامع ثيابه حتى خنقه، وهم يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من سب آلهتهم وعيب دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. فهذه دعوته صريحة واضحة لا لجلجة فيها ولا التواء. وقد حصل في هذه الأيام من تغيير هذه الدعوة ما حصل. العلمانيون في مصر والنصارى وغيرهم يعلمون مما يسمعوه عن السلفيين أو الإسلاميين، مجرد معلومات تكونت عند بعضهم. الإسلام معناه إقامة الحدود، الإسلام معناه تحريم الفن والموسيقى والمسارح والسياحة والخمور وضرب الجزية على النصارى. فهم يهابون الإسلام لما يظنونه منه. فلما نزل أهل الإسلام إلى السياسة واستضافهم هؤلاء في قنواتهم الفضائية يسألونهم عن الإسلام، عن دينهم الذي يعتقدون، فماذا صنعوا؟ زوروا الإسلام ولم يقوموا به. إنما يجوز للمرء ترك بعض السنن إذا كان الأمر معلقا بنفسه لا معلقا بدينه، مثلما جرى من أمر عمار رضي الله عنه، وقد آذاه المشركون إيذاء لا يتحمله، ورضوا منه بسب نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر عمار وحده، فرخص الشرع له أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن إذا كان هذا الأمر معلقا بالإسلام فلا يجوز، والإكراه له حدود ألا يكون معلقا بأصل الشريعة حتى يذهب بها. وفي قصة أصحاب الأخدود عبرة، فإن عمار جلد وضرب ظهره، أما أصحاب الأخدود فقد حفرت لهم الأخاديد ووقدت لهم النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين أي أحرقوهم بالنار. فهل كان لهؤلاء عذر أن يقولوا كلمة الكفر بألسنتهم مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان لا يجوز، لأن القرية بأكملها إذا نطقت بالكفر ضاع أمر الإسلام، فكان حكم الله عز وجل أن يموتوا جميعا ليبقى هذا الدين. حتى لما تقاعست امرأة بصبيها أنطقه الله عز وجل في المهد ليقول لها اصبري فإنك على الحق. الآن يقولون ماذا تقولون عن الجزية؟ ماذا يقول الإسلام؟ هل يجوز أن يزيف أمر الإسلام إرضاء للعلماني؟ ماذا أخذ الناس عن الإسلام الآن؟ ماذا أخذوا؟ هذا العلماني الذي يسأل عن دينك ماذا يجاب؟ يقول رجل ممن ينتسب إلى الإسلام الجزية في الإسلام هي الضريبة، هي في مقابل حماية النصارى، هل هذا هو الإسلام وأنت تعرضه؟ هل يعرض المرء الإسلام فيقول إنه يجيز الاستغاثة بالأموات ليرضي فصيلا من الناس؟ اقتنع هؤلاء العلمانيون بهذا التبرير ومدحوا الإسلاميين، فماذا فهموا؟ ماذا فهموا عن الإسلام؟ أخذوا عن الإسلام فكرة غير صحيحة. إلى أن اطمأنت قلوبهم إلى الإسلام الذي لا يفرض على النصارى جزية، إنما يأخذ منهم المال مقابل الحماية، فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإسلام. فهل هذا هو الإسلام؟ ماذا فهم العلماني؟ هل يحل تزوير الإسلام له حتى يمضي أمر الإسلاميين للوصول للحكم، حتى لا يقال إنهم متطرفون متشددون يحدثون في البلد مشكلات؟ ينبغي أن يقال هذا عنا، يقال كما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال سفه أحلامنا. ينبغي أن نقول إن الفن حرام وإن السياحة محرمة بهذه الصورة، وإن التماثيل الموجودة في الميادين تناقض الإسلام. ينبغي أن يقال عنا إننا نسفه أحلام القوم ونعيب دينهم. ينبغي أن يقال هذا، فهذا هو الإسلام. لكن أن يدهن المرء وأن يعرض الإسلام بغير صورته ليرضى عنه العلمانيون ويقبلوننا، فهذا فيه تزوير للإسلام وفيه إعطاء لغير حقيقته، فوق أنه غش لهؤلاء. فلهم علينا من الحقوق أن نعرض الإسلام كما هو، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم. فهل هذا هو الحق؟ خرج بعض دعاة السلفية الكبار بعد اجتماع مع الأمريكية ليقول إننا نرفض أن تتولى المرأة الرئاسة لأننا ضد الطائفية. هل هذا كذلك؟ هل نحن نرفض ذلك لهذا السبب؟ أم لأن ديننا يأبى ذلك ونصوص السنة تحرمه؟ لماذا هذا التزوير؟ إن هذا معناه أن المرحلة القادمة قاتمة إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن الناس يأخذون الإسلام من الفضائيات مما يتكلم به هؤلاء، حتى إن بعض مشايخ الإسكندرية الذي كان طوال عمره يكفر بالقوانين الوضعية ولا يفصل فيها، جرت عليه سنة الله فاستعمله الله عز وجل في الجمعية التأسيسية ليكون من المشاركين في كتابة ما عاش عمره كله يكفر به، حتى زوروا الإسلام للناس، زوروه باستفتاءات الدستورية التي وقعت في مصر، وأخرج أصحاب الفضائيات الناس يقولون المادة الثانية في خطر، فخرج الناس يقولون نعم، وإنما يقولون نعم لا للإسلام ولكن لما يناقضه، وإلى اليوم ما زالوا يزورون الإسلام، ما زالوا ينقلون البسطاء أن الخلاف الحقيقي القائم بين السلفيين وغيرهم أن يكتب مبادئ الشريعة أم أحكام الشريعة، وهذا تزوير، لأن المادة الموجودة ولو كتبت أحكام الشريعة فليست من الإسلام، لأنها تقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا معناه الإقرار بمصادر فرعية للتشريع، وهذا كفر. إذا قيل مصدر الرئيسي فهذا معناه وجود مصادر أخرى، فهل يجوز للمسلمين أن يستقوا ولو حكما واحدا من غير الشريعة؟ إن المادة كلها مخالفة للإسلام، لكنهم لا يقولون للناس هذا ويبقون عليها ليصلوا إلى الحكم، والناس خرجوا ليقولوا في الصناديق نعم لهذا الكفر، نعم أي أقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، وأقر بوجود مصادر أخرى تستقى من غير الشرع. هكذا خرجتم وخرج الناس، فهذا تزوير للإسلام لا يحل، وهذا يجعل المرء يعيش في غربة. إن بعضهم، بعض ذوي اللحى، نشرت له صورة من السلفيين الكبار وهو يعانق قصا ويضاحكه، تصدرت هذه الصورة المواقع على الشبكة العنكبوتية، وتناقلتها وسائل الإعلام رضا بهذا الولاء والبراء الذي وصى بالقدم. كل هذا معناه أنك إذا ذهبت اليوم تعرض الإسلام كما هو كنت منبوذا من المجتمع كله، لأن من يتزعم الإسلام أصحاب القنوات الفضائية وغيرهم يعرضون صورة أخرى، فإذا تكلمت عن الولاء والبراء وهذه صورة الشيخ وهذا كلامه كنت متطرفا غاليا متعصبا متشددا صرت منبوذا، إذا تكلمت عن الغناء والموسيقى وها هي أقوال كبارك ممن ينتمون إلى السلفية تجيزها، صرت أنت الغريب الفر في هذه الديار. إنهم يريدون أن يخرجوا الإسلام من مضمونه، وهذه هي الحرب على العقيدة ليتمكن لهم ما يريدون. أيها الإخوة الكرام، إننا في فتنة عظيمة لا تشعرون بها وسترون فيما تستقبلون من أيام إذا هدأت الأمور، وهي لن تهدأ، لأننا بدأنا مخططا كبيرا لتقسيم مصر، وسترون فيما تستقبلون. أول الشر تزوير هذا الدين. لا يحل للمرء إذا سئل عن الإسلام إلا أن يعرضه كما هو، لكن لإرضاء العلمانيين والنصارى يزوره، فماذا فعل؟ غش هؤلاء. تخيلوا أن أبا سفيان وهو كافر لما سأله هرقل عن الإسلام عرف الإسلام تعريفا صحيحا. تخيل لو أنه غش هرقل فدخل في الدين، في أي دين دخل؟ في الدين الذي زوره له. لهذا كان الشافعي رحمة الله عليه يقول: أنا مخالف لإسماعيل بن علية في كل شيء حتى في لا إله إلا الله، فأنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى، وهو يقول لا إله إلا الله الذي لم يكلم موسى. وكان عثمان بن سعيد الدارمي إذا رد على الجهمية وذكر ما يذكرونه عن ربهم وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له وجه ولا يد ولا قدم ولا ساق، فكان يقول هذا الإله كفرانه لا سبحانه. نحن كفار بهذا الرب الذي الجماد خير منه، فنحن كفار بهذا الإسلام الذي يجعل الجزية ضريبة، والذي لا يحرم ما حرمه الله ورسوله من العري الفاضح والموسيقى والفن والمسلسلات إلى غير ذلك من الصور التي سترونها. ودخل التشيع في مصر. تعلمون أن أحد هؤلاء، أحد الشيوخ السلفيين ممن خبث الفتنة ووضع وأخرج الناس من منازلهم لفتنة 25 يناير، يقول بكلام واضح اليوم: لا مانع من إقامة علاقات مع إيران ولكن بضوابط. ترون هذا؟ فالجماهير الغافلة تجري وراه، الذين يعبدون المشاهير لا يعرفون ربهم بالدليل لكن يعرفونه بالتقليد. فترى أصحاب اللحى يجادلون: وما في فتح العلاقات مع إيران؟ يا أخي، يقول بضوابط. ضوابط؟ أي ضوابط؟ مع ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما العلاقات أصلا وقد فسدت عقيدتهم؟ هل نريد المال المعونات وهم يسبون أصحاب نبينا وهذا سب له عليه الصلاة والسلام؟ إن ابن القيم ذكر في كتاب الروح قصة أن رجلا من أهل السنة كان له جار رافضي يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان قويا جريئا عليه، وكان هذا السني السلفي ضعيفا مستضعفا لا يملك إلا عيني. ثم إنه بات مرة مهموما يكاد قلبه يتقطع حسرة على أصحاب النبي، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ما لأراك مهموما؟ فقلت: يا رسول الله، فلان الرافضي يسب أبا بكر وعمر وأنا معه في عجز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذه المدية واذبحه. قال: فمثل لي الرجل نائما على فراشه، فذبحته بالمدية، ثم إنني استيقظت فسمعت صراخا من داره، فقلت: ما الخبر؟ قالوا: ذبح فلان على فراشه لا ندري من ذبحه. فكانت آية عجيبة في نصرة الله عز وجل لأصحاب نبيه، فتح العلاقات وفتح قلوب الناس لهذا الإسلام الجديد. فمن يجادل المرء وعلى من يرد؟ الأيام الماضية أيها الإخوة، والشيعة أهل بهاء أرادوا أن يلجوا بلادنا، لكن باب سب أصحاب النبي ما زال عليه حراس، فولجوا من باب آخر. جاءوا برجل شيعي عرف ما يسمى بملك اليمين، يعلمون مصر أصحاب الهرم، مصر شواطئ العراق وما أكثر التبرج فيه. رجل واحد استضافته عامة القنوات الفضائية، لماذا؟ هناك دعم إعلامي للشيعة في مصر، يعرض ما يسمى بملك اليمين، عورة المرأة التي هي ملك اليمين من السرة إلى الركبة، وهذا ليس بصحيح، وليس الآن مجال تفصيل هذا الكذب الذي ذكره هذا الرجل. فخلاص، أي امرأة متبرجة إذا ملكت نفسها لرجل صار يجوز لها أن تعري من بدنها ما تشاء، وليست هي بعاصية ولا آثمة. فانظر كم في مصر من متبرجة تشعر أنها مقصرة، تلج هذا الباب وهي مطيعة، ثم تتزوج المرأة بقل هو الله أحد، يقرأ الرجل قل هو الله أحد وتردد المرأة خلفه، فإذا هي امرأته، وإذا أرادت أن تفارقه قرأت هي قل هو الله أحد، فكان هذا تطليقا. لا تتعجبوا، فهذا الباطل وجد وحصل به زواج أطيع على الفضائيات. فلا تغتر بمن يتصل على الفضائيات ليعارض، فهذه الصورة ستجد من يقبلها. الزنا ماذا يصنعون؟ لماذا يزني المرء؟ ما دام الزنا حلال فليذهب الزاني والزانية إلى شقة مفروشة يقرآن سورة الإخلاص، فإذا هو زواج لما المعاصي؟ فينتشر هذا في طائفة انتشر فيهم الزواج العنفي الذي ملأ الجامعات، ومصر التي وجد فيها عبدة الشيطان يوجد فيها الكثير يريدون أن يأخذوا طبقة من الناس يتبعون شهواتهم حتى تكون الحرب من كل جانب، ونحن على الرصد ما زلنا نزور الإسلام، وهم يعملون كل حين لوادي هذا الدين. أيها الإخوة، إن زمن الغربة مر لكنه شريف، ولا ينبغي على الغرباء أن يضعفوا، فهذا شأن الجازع. وكانت العرب قديما تقول: فلسنا على الأعقاب تدمى قلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. الرجل الجبان يفر من المعركة فيأتيه السهم من خلفه لأنه فار، فيسيل دمه على عقبيه. وأما الشجعان المغاوير فإنهم يلقون أسنة الرماح بصدورهم فيقتلون مقبلين غير مدبرين، فتسيل دماؤهم على أقدامهم. فكانوا يقولون: فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. فكذلك كن، لا تفر. وإنما وصفت شدة الحال ليأخذ المرء أهبته. علينا أن نعيد دراسة الدين ونقدمه للناس ونلقى في سبيله ما لقي الكبار. دولة السعودية الآن، هذا الخير العميم كيف كان؟ لما قيل عن الشيخ ابن عبد الوهاب يكفر الصالحين ويهدم الأضرحة ويقتل الموتى، ثم وقع ما وقع بينه وبين خصومه حتى مكن له، إذا رضي العلمانيون عنا والنصارى فلا تمكين، لأننا حينئذ لا نعرض الإسلام. فالإسلام إذا عرض قيل عنا هكذا: سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا وعاب ديننا وسب آلهتنا. إذا لم يقل هذا فنحن لا نقدم الإسلام. وأنتم تعلمون كم من فتوى قالها شيخ على الفضائيات ما يدل على أنه قال بخلافها لما كان يعرض الإسلام صحيحا. فإذا تخلى عن الإسلام الناس فكن أنت رجلا، فإن الإمامة شرف لا ينالها المرء بكسبه. فأعد العدة أيها الإخوة وادرسوا العقيدة، وسنفعل إن شاء الله تعالى وندرسها ونعرض الإسلام كما عرضه النبي، مكن الله لنا أو متنا في سبيل ذلك، فليس للمسلم خيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإنه من نافلة القول أن أذكر تتمة لهذا الأمر، فأقول: إن الغلو شيء مقيت، وسرعان ما يهلك الأمم إذا دب فيها، وطالما حذرت منه وسأظل أحذر منه إن شاء الله تعالى. لما وقع لي ما وقع مما ابتلاني الله عز وجل به وفي بلائه ورحمة، تكاتف حولي كثير من الإخوة، وزارني بعضهم وأرسل إلي بعضهم رسالات، ورأيت إبراء لذمتي ونصحا لكم أن أعلق عليها، فأقول هذه جهود مشكورة، لكن هذه جهود أنا لا أستحقها، ولا أحب من إخواني أن يرفعوني فوق منزلتي وأن يلتزموا بما أقول، فأنا أعرف الناس بنفسي، والحال ينبغي أن يكون مستقيما على هدي السنن، فهذا الإفراط في العبارات أو في المشاعر إنما يكون لأئمة الكبار. فإذا كنا في مبدأ أمرنا وأنا بعد على الطريق صغير ويفعل بي هكذا، فهذا معناه أننا على خطر عظيم أيها الإخوة. وكل الذي بيني وبينكم ليس في صالحي، فيسير العلم الذي عندي أنا فيه على خطرين عظيمين: الأول خطر الإخلاص ومن لي به، وما يدريك لعلني أتكلم بكلام تنجو به وأهلك، وأكون كالسراج الذي يضيء لغيره وهو يحرق نفسه. والإخلاص عزيز، والنفس متلونة، والشيطان جسور، وهذا الطريق خافه الكبار، حتى روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري: ما أمنه أي النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فالذي ليس على شيء من العلم ليس على هذا الخطر، وإن كان الإخلاص مطلوبا من الجميع، لكن لأن العلم في الغالب له في الدنيا شرف، فقد تذل قدم المرء فيطلب الشرف دون الأجر. وقد نبه نبينا وحذر أن من أوائل من تسعر بهم النار العالم الذي لم يخلص، فمن لك بالإخلاص عندي فابتعد ودع المرء ينجو بنفسه. فرب نفس ضعيفة إذا اتأت عليها نجت، ورب نفس ضعيفة إذا غاليت فيها هلكت، فالرفق فإنه خير بي. فلا أحب لا الاجتماع ولا إظهار شيء من هذا، بل أحب أن أسير بين الناس رجلا فردا لا يؤبه له، هذا خير لي وخير لكم. والثانية أيها الإخوة العمل بالعلم. وكان السلف يقولون: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 70 مرة. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة ويسأله عن علمه ماذا عمل فيه، فكل علم يعلمه المرء هو فيه على هذين الخطرين: أن يخلص في تعليمه وتعلمه، ثم أن يجتهد في العمل بما دل عليه. وبين هذين الأمرين بيداء طويلة وأرض تنقطع فيها أعناق المطي. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فأنت أحسن حالا مني، يرجى لك ما لا يرجى بي. وأما أنا فأخشى على نفسي فوق ما تظنون، ولا أحب هذا لأنه قد يجرفني إلى طريق خطر ويبعدني وإياكم عن طريق السلف، وإنما أحب أن يكون لسان حالي: يا أبا حاتم تب إلى الله وارعوي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفا عن القبيح الشنع، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي، وكم خطا حفثتها في خزية أحدثتها وتوبة مكثتها لملعب ومرتعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع، فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم ما نريد من جنة الله عز وجل، وأن يقينا وإياكم عذاب القبر وعذاب النار إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.